وأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول. أبو يحيى هنا سأل أنت المسؤول يا أخي. قال رحمه الله: وإنما هذا حديث صحيح الإسناد، فإن معاوية بن معتب مصري بصري هكذا من التابعين الظاهر مصري مصري مصري. وقد أخرج البخاري حديث عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب. هذا هو السؤال يا أبا يحيى، ما حال عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب؟ أي نعم أنت رواية عن أكل نبي الضراب صحيح عندما تشتى قبل السؤال بعده ها لا قبل ولا بعده بعده. عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال: قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك؟ الحديث في غير هذا اللفظ والمعنى قريب منه. وإذا كان المعنى قريب وحديث البخاري صحيح فلا داعي للاستدراك. الرحمن الرحيم. قال الحاكم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن منصور القاضي. يحيى نعم يحيى اللي جابوه يحيى محمد. قال أخبرنا أبو بكر محمد بن الناظر ابن سلمة الجارودي ترجم هجية قال حدثنا محمود بن غيلان من مشايخ البخاري قال حدثنا المهمل بن إسماعيل وهناك المهمل بن عبد الله وكلاهما ضعيف. أكثرتم الذي قد رفع يده من على الأباس الذي قد رفع يده قبل الأباس بعدما ننتهي من الحديث. نعم رحمه الله تعالى. أي نعم يا أخوان عندنا المهمل بن إسماعيل ضعيف صدوق يخطئ كثيرا والمهمل بن عبد الله الظاهر أنه أرفع من ذاك أيضا ضعيف. يعني يا أخي جزاك الله خيرا فما حال المهمل بن حسن؟ المهملان ضعيفان. أي نعم أرفع محمد بن حسن من مشايخ الحاكم. قال حدثنا المبارك بن فضالة يكلم قال حدثنا عبيد الله بن ابي بكر نعم عن جدي عبيد الله بن ابي بكر بن انس عن جدي انس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل: اخرجوا من النار من قال لا اله الا الله وفي قلبه مثقال ذرة من الإيمان. أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله أو ذكرني أو خافني في مقام هذا. نعم يا إخواننا ماذا على أصل الحديث في البخاري في مقام هذا أو خافني في مقام هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجا ولم يخرجا قوله من ذكرني أو خافني في مقامه وقد أبو داود مؤملا على رواياته واختصر. لكن بدي علينا ماذا مبارك الفضالة. نعم. قال أخبرنا أبو محمد يحيى بن منصور قال حدثنا أبو بكر الجاروجي تقدم محمد بن نضر قال حدثنا إسحاق بن منصور الكوثر قال حدثنا أبو داود سليمان بن داود الطيالسي قال حدثنا مبارك بن فضالة أنا عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله أخرجوا من النار من ذكرني أو خافني في المقام. وقد عرفت ماذا مبارك بن مدلس مبارك بن فضالة مدلس وبعضهم يضعفه مطلقا في معادل. نعم ما يحتمل مخالفة حتى ولو صرح بالتحديث لا يحتمل مخالفة ما في الصحيح كأنه بمجرد الزيادة يعتبر مخالفا. محمد بن إسماعيل ومعنى بن عبد الله كلاهما ضعيف. محمد بن إسماعيل مدعو يكتب كثيرا ومحمد بن عبد الله يراجع التقريب. أعرف أن كليهما ضعيف. طيب. نعم. محمد بن عبد الله. هل يقول أنا أحمد من أحمد؟ تعرف حالك يا جلال؟ ها؟ تعرف أصحاب المستدرك؟ هو يعرف أصحاب المستدرك؟ أنت تعرف أصحاب؟ إيه؟ ها؟ إيه تعني أعني بأصحاب المستدرك؟ نعم عندك يا عبد الله وما أظنك تجي عندك ها؟ تسنى قال رحمه الله تعالى ولو شاهد صحيح على شرط مسلم حدثناه أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عيسى التلميذي رجال التهريب ذكره الحرف التلميذي جلس جلس لا ما هو رجال التهريب جزاك الله خير جلس لا ما خلاص اخلي انا قد في التقريب عشر فكرة ولا من رجال التقريب الا انا اخرجه اخرجه من اخرجته اخرجته فلا كدره فمن هو ها نظام صحيح وأحسن منه لسان الميزان فإنه باع يعني مجموع كلامين أنه يقال له الخشاب ويقال له أحمد بن عيسى بن زيد أحمد بن عيسى بن زيد من أين؟ أنا مر علي عام من أين؟ صحيح ها؟ ها يا أخي على المسلم يا أحمد بن عيسى الشيخ البخاري ها؟ نعم أحمد من الحادي عشرة نعم هو محمد بن عقوب يا جد يروي عن رجال التقريب مباشرة نعم الأصم يروي عن رجال التقريب مباشرة النصري ليس في القوي من الحادي عشرة نعم أحسنت لا بأس بهذا ماذا يا أخانا

صحيح واحتج بالمرجئة. الصادق المصدوق ما احتج فيه. صحيح واحتج بالمرجئة. الصادق المصدوق ما احتج فيه. صحيح واحتج بالمرجئة. غلامة من بذر إبهاني. غلامة يعني شيء من الأظهار مقطوع. غلامة من بصر إبهاني. إبهام جعفر الصادق. غلامة من بصر إبهاني تعدل من نسل البخاري 100. تعدل من نسل البخاري 100. انتهيتم؟ في أحد يعيها ولا جن؟ قال رحمه الله تعالى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر. السؤال أين أخونا أحمد؟ عندك يا أحمد؟ محمد بن البادر سمع من جابر أم لا؟ ما تدري؟ اجي على القاعدة التي قد حتىها. أنني إذا سألت عن حديث به علة ما أخصه بالسؤال لا له علة. وإذا سألت عن رجل أسمع من فلان ما أخصه بالسؤال إلا لأنه لم يسمع. اجي على القاعدة. الله أعلم. ها؟ الله أعلم. خير من شيء. لم يسمع. لله أبوك أجبت وما أصبت. أصبر أصبر جزاك الله خيرا. خيرا ان شاء الله. سمع لا ولا سمع قليل سمع الكبير. جاء محمد الباقر محمد بن علي الباقر سمع من جابر الكبير. نعم. أم الحنفية سمع منه يا شيخ؟ نعم هذا أفضل. نعم خيرا انت. انا الحمد سلم عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. قد احتجا جميعا بزهير بن محمد العنبري وقد تابعه محمد بن ثابت البناني عن جعفر. هذا الحديث الثالث يا اخوان. والثاني محمد بن ثابت البناني ضعيف فهو لا يصلح. وقد اغنى الله عنه في الطرق المتقدمة والحمد لله. ها؟ عن عمرو هكذا الميزان. طيب نعم. ها لماذا؟ لأنه وين المؤذن يؤذن وجزاكم الله خيرا. ارفع يدك الذي خلفك يا اخ احمد. اي نعم انا ساسالك بارك الله فيك. ابو العباس محمد بن يعقوب من هو؟ ها من عندك ومن عند جيران؟ ها خير ان شاء الله. انتبه لا تضعف. ومن لدنك نعم عندك يا خنا المقتدي عند الاخوة المقتدين احمد بن عيسى التنيسي ما حاله؟ عندكم يا ايها المقتبون ما تعرفونه؟ عند الاخوة النائمين؟ نعم مصطفى تنيتي من مصر اذا كنت لا تعرفه. ها رواية عن عمرو بن أبي سلمة. نعم هو قدر. رواية عمرو بن أبي سلمة عن محمد بن كعب. رواية عمرو بن أبي سلمة عن محمد بن كعب. بواطي. يقول لي أنا أحمد بواطي. أي نعم دعوني يا أسأل. عند أبي عبد الرحمن يحيى. عندك يا أبا عبد الرحمن. زهير بن حرب بن معاذ ابن محمد ما حاله؟ قلت بايها رئيس عندك ما قلت يا عم قلت وما قلت أيضا بارك الله فيك. بس رواية عم عنه ضحك. عندك يا أخي أحمد ما كتبت البارحة؟ عندي كأن زهيرا الذي يروي عن الشاميون غير زهير. نعم يقول فضعيفا بسبب هذا وهو ثقة ضعيف دروع عن الشاميون غيرا ان شاء الله. جزاك الله خيرا. نعم بعدما نسألك بارك الله فيك جعفر بن محمد ما حاله؟ لا تدري خيرا ان شاء الله. قم يا عبد الله. صحابي جلس. اين احمد بن صوفان؟ اين احمد البخاري؟ قم. جعفر بن محمد ما حاله؟ أيوه ها؟ ثقة جلس. عندك يا صاحبة ناوية؟ قم قم قم بارك الله فيك. ما تفضل. أما الإخوة الذين يختبون فماذا نصنع له؟ أين عند أخي مليبن؟ عندك ما تدري جعفر بن محمد ما حاله؟ ها؟ من جعفر بن محمد؟ من هو؟ من هو؟ جلس بارك الله فيك. لا لا لا لا عند اخينا الليبي. قم قم بارك الله فيك. ها ضعيف جلس. عندي عندي عندي. لا لا جزاكم الله خيرا. انا ساسال اتعننا ما قرأنا أبياتا ولا قلنا شيئا البارحة عندك. قم انام عندك. قد نظرت في دفتر وإلا سمعت شيئا؟ ها؟ نشأت. تحفظها؟ فما حال جعفر بن محمد؟ ها؟ ما حاله؟ جلس. بارك الله فيك. يا عند عبد الحسن ما ابو الحسن صدوق اليهم. ها صدوق وامام. نعم وله أوهام ترسه البخاري بسبب هذا. صدوق فقيه فاضل إمام. نعم ما شاء الله أحسنت يا أبا حسن. من الدكتور ولا من عندك؟ أو من التقرير؟ ها؟ من الدكتور. خيرا إن شاء الله. نعم عند الأخ المتحدث قولوا له فليقم. قد رأيتكم يا بني. لا تعود مرة أخرى. ما حاله محمد بن جعفر؟ لا محمد بن علي أبو جعفر أبي جعفر. لا تدري أين أخونا قائد جعفر؟ هذا قم فقم مضل. ها؟ هو ليس بأيش؟ ها؟ هو ثقة. هو أبيه بارك الله فيه. جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر. ها؟ لا أين خير قم فقرة الشعر. قضية بالجنوب المرجعة. هذا البخاري إمام الجهة. نعم. قضية بالجنوب المرجعة. هذا البخاري إمام الجهة. بالصادق المصدوق محتج به. صحيحه واحتج بالمرجعة. ليش غيرتم من ضبر إذاني مثل البخاري التزامنية؟ مثل البخاري نعم. لماذا تقلب يا بني؟ نظر. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحاكم رحمه الله تعالى حدثنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ. هو التنين من شابورين عندك تنين وحسينة. ها؟ هو التنين صحيح عند الذي عجبت وافقت. أنا قدمت مثل عبدالله خيرا إن شاء الله. قال أنبأنا إبراهيم بن أبي طالب. إبراهيم بن محمد بن نور. ما لك يا أخي رحت يحيى بن أبي طالب. قال حدثنا محمد بن بشار وإسماعيل وإسحاق بن منصور. قال حدثنا أبو داود. أبو داود الطيالسي. قال حدثنا محمد بن ثابت البناني ضعيف. عن جابر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. قال أبو جعفر وقال لي جابر يا محمد من لم يكن من أهل الشفاعة فما له وللشفاعة. من أهل الكبائر. نعم من لم يكن من أهل الكبائر فما له وللشفاعة. لا قد تأتي شفاعة في رفع درجته. خير إن شاء الله لا بأس. نعم المؤذن يؤذن. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ليتني أدري من القائل. حدثنا الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ إملاء في رجب. فمن يبحث بعد هذا إن رأى. والله أجيب يا أخواني. ما يقول الحاكم ها؟ الحاكم ايه الحاكم من قال الرجال ايه لكن من قال حدثنا نعم قال رحمه الله تعالى حدثنا الحاكم ابو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ املاء في رجب سنة 93. قال حدثنا ابو بكر ابن اسحاق الفقيه وتارة يلقبه بالإمام فنسمه نعم عند الأخوة المتأخرين عند بيات الذي دل راسه هو أحمد صوفان أي نعم قد رأيت صلى الله المستعان قم أبو بكر بن إسحاق ما اسمه ها ها ها أسأل الله إذا رسيك جلس يا بني لا لولا أنك دليت رأسك أنا عبد الله بن محمد الحاجبي أبو بكر بن إسحاق ما اسمه محمد بن من محمد بن إسحاق خيرا إن شاء الله أين الأخ عندك محمد بن عبد الله بن إسحاق عندك يا أخي ليبل ها محمد بن إسحاق بن يسار محمد بن إسحاق بن يسار لله يا أبوك أجبت وما أصبت نعم عندك ها بالنصر يقول ها بالنصر ابن نصر ابن ناصر خيرا ان شاء الله لا خلونا يا اخوان على اصحاب الاخر بسم الله من الاخ عبد الله بن احمد فما بعد انت من تنعم يا عبد الله ابو بكر بن اسحاق ما اسمه اهديه نعم الشرف ها قد سمعوا سمعتم قل بالذي سمعت محمد لله ابوك خيرا ان شاء الله ما عندكم احد عندك احمد بن من احمد بن اسحاق نسبته الصدغي اي نعم والسؤال الثاني عند اهل هذا الجان ها له اخ اسمه محمد نعم نعم قال عندنا احمد بن ابراهيم بن ملحان وهو عن الرجالي السير اظن معن له بن ملحان نعم نعم عند من عند اخينا الجزائري قال حدثنا يحيى بن البكير يحيى بن البكير ما اسمه عبير ما تعرفه اخوكم لا يدري ما اسمه ابي يحيى بن بكير عندك عبد الله صحيح قال حدثنا الليث هو ابن سعد عن يزيد بن ابي حديث عن سالم بن ابي سالم أدري ما حاله عن معاوية بن معتب أظنه مكسور الحال مكسور الحال وسالم ما حاله مقبول عن مقبول أنا والحديث في الصحيحين يا أخوان لا قلتم الصحيحين في صحيح البخاري عن ابي هريرة أنه سمعه يقول: سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ماذا رد إليك ربك في الشفاعة؟ وفي البخاري: من أسعد الناس بشفاعته؟ فقال: والذي نفسي بيده، لقد ظننت أنك أول من يسألني عن ذلك، لما رأيت من حرصك على العلم. والذي نفسي بيده لما يهمني من انقباضهم على باب الجنة، أنا عندي من تمام شفاعتي وشفاعتي لمن شهد أن لا إله إلا الله مخلصا يصدق قلبه لسانه ولسانه قلبه ولسانه قلبه. بعد هذا الحاكم ماذا اخواني في الله ياتي بمثل هذه الاستدراكات؟ اول شيء في سنده راويان مجهولان. الثاني ان اقرأ في صحيح البخاري في كتاب العلم: من اسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه. نعم، فلهذا ما ينبغي ان يستدرك. قال رحمه الله تعالى: صحيح.